السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الصلاة وباب الذكر، نختم إن شاء الله باب الذكر متبقي في حديث سمي وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ندخل في حديث الثالث، سمي مولى أبي بكر، تفضل. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. نعم، هات ورقة الكتاب بتاعتي. حديث سمي، نتكلم عن السند قليلا. سمي بضم أوله وقرشي مخزومي تابعي ثقة، وكان جميلا، وقتله الخوارج يوم قديد سنة 30 و100. سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أحد الفقهاء السبعة. وحقيقة أن أبو بكر كنيته واسمه أيضا، مات 94. أبو صالح، عن أبي صالح السمان الذي روى عن الهريرة رضي الله عنه، هذا مدني مولى جويرية الغطافية رضي الله عن الجميع، يقال له السمان أو الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة. روى عن عائشة وروى عن خلق أيضا غير عائشة، وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح. كان من علماء التابعين وكان من ثقات التابعين، حتى كان يقول: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهم أبا هريرة. وكان يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. مات في المدينة 100. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الراوي، نعم، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقراء المهاجرين، هذا الأصل إن هي الفقراء المهاجرين، وهذا من باب أضيفت ما يضاف أو ما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة، لأن المهاجرين موصوف أضيف إلى الصفة وهي الفقراء، مثل المسجد الجامع. أصلا المسجد الجامع ثم مسجد الجامع، الصلاة الأولى، وهكذا. الدثور وهو جمع دثر، وهو المال الكثير، تأتي بفتح الدال زي فلوس، فلوس. ودثر وتأتي بمعنى الدثور، وهو المال الكثير. لأنه قال أصحاب الدثور أي أصحاب الأموال الكثيرة. قال ذهب أصحاب الدثور أو أهل الدثور بالدرجات. والدرجات هنا إما تكون حسية أو تكون معنوية، يعني حسية على ظاهرها من درجات الجنة، ويجوز أن تكون معنوية أي رفع الله عز وجل قدرهم بما يعني بما يفعلونه من أعمال. قال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. النعيم ما يتنعم به المرء سواء كان في الملبس أو كان في المأكل، كان في المشرب، في أمور الدنيا، في المنكح، في المظهر، في العلوم، حتى في قال ذلك، هذا كله من النعيم. المقيم أي الدائم الذي لا ينقطع. قال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم أي الذي لا ينقطع أي الدائم. فهم جاءوا الفقراء المهاجرين يقولون عن الأغنياء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فهم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يغبطون، وهذه مهمة، يغبطون أهل الدثور أهل الأموال على ليس على ما أتاهم الله عز وجل من مال، ولا على أنهم يرون بأنهم يعملون نفس الأعمال التي يقوم بها الفقراء من الصلاة والصوم وغير ذلك، لكن يزيدون عنهم بما أعطاهم الله عز وجل من أموال، فيتصدقون زيادة عنهم، يعتقون زيادة عنهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يغبطونهم على ما عندهم ولا يحسدونهم. يغبطونهم أي يعني هم يتمنون أن يكون مثلهم، ولكن لا يتمنون زوال النعمة التي عندهم. سيف شيخ، أخي سيف، عارف شو أخي سيف معنا هنا، عارف شو الدرس. فهم يغبطونهم على الأعمال التي يفعلونها التي تحصل درجات العلا وتحصل النعيم لهم في الدائم في الجنة. يغبطونهم على ذلك، يتمنون لو كانوا مثلهم، ولا يتمنون بقاء ما عندهم، ولا يتمنون زوال ما عندهم من نعمة. وهذا الفرق بين الغبطة والحسد. وانظر إلى المهاجرين، ما جاءوا يغبطونهم على أموال الدنيا، لا، بل جاءوا يغبطونهم على ما عملوه بهذه الأموال من أعمال صالحة. فهم ما يهمهم تمني الأموال في كأموال يستمتعون بها في الدنيا، لا، هم يتكلمون على أن هذه الأموال كانت سببا في فعل الأعمال الصالحة، فهم يغبطونهم على ذلك، تفوقوا عليهم بذلك. وهذا الفارق بين هؤلاء الأبذاذ الأكارم وما نحن فيه. تجد المرء الآن يغبط الرجل على عنده من مال لأنه يستمتع به في الدنيا، وأنه يتوسع على نفسه، ولا يغبطه مثلا على كما كان الفقراء المهاجرين يغبطونهم على ما يفعلون به هذا ما يفعل به الغني من أعمال صالحة. هو تلاقيه يتمناها دنيا، ولكن هؤلاء تمنوها، تمنوا المال ليفعلون به كما يفعل هؤلاء الأغنياء الشاكرين لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يتكلمونه في أمر الأغنياء، فأشار عليهم سيعلمهم ذكرا ما، وقال: هذا تدركون به من سبقكم. إما تدركون به من سبقكم في الغنى، أو من سبقكم في الفضيلة من قبلكم، أو كذلك من بعدكم، أي من بعدكم، سواء كان هذا سيأتي من بعدكم في الفضيلة. لا، شوف علينا ممكن أتأكد بس الصوت أنا. من بعدكم في الفضيلة، على إما لو لا يعمل هذا العمل الذي سيعلمهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فيكونون بفعلهم لهذا الذكر قد سبقوا من كان قبلهم، إما في الفضل وإما في الغنى، وسيسبق من بعدهم الذين لا يفعلون مثل ذلك. هذه مهمة، نقيد بأن ما لا يفعلون هذا الذكر، لأنه قال ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يعني من صنع مثل هذا الصنيع هو الذي سيكون مثلكم أفضل منكم، لأنه سيضم إلى هذا الصنيع ما يفعله من أموال الأخرى ما أعمال الأخرى. لكن كأن هذا يشير إلى أمر مهم، بأن هذا الذكر الذي علمهم له النبي صلى الله عليه وسلم يفوق في الفضل ما كان يفعلون هؤلاء. يعني وهذه تدل على هذه اللمحة طيبة جدا يستدل بها من يرى بأن النفع المتعدي ليس أفضل من النفع الذاتي مطلقا، لأن النفع المتعدي هو التصدق بالأموال والعتق، وهذا الذكر نفع ذاتي يعني يعود على المرء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن هذا الذي سيعلمهم إياه أفضل، سيسبق من قبله ويسبق من بعده إلا أن يأتي بهذا الذكر الذي من بعده أو يريد. فهذا دل على أنه رجح هذا الذكر على غيره من الفعل المتعدي. والمسألة هذه لها كلام قد بيناه طويلا في شرح رسالة العبودية للشيخ سالم تيمية من قبل، على أن كلام أهل العلم في هل النفع المتعدي أفضل وهل النفع الذاتي أفضل، وبعض يرجح هذا وهل مطلقا أم غير. والصحيح قلنا بأن كل حسب وقته، كل حسب وقته، سواء هو من فعل العبادة في وقتها اللي كانت مقيدة بزمن، إن كانت ذاتية فهذا وقتها الذاتي يكون أفضل، وإن كانت متعدية فهذا وقتها يكون في أفضل. لأن هناك بعض العبادات الذاتية كمثلا الجمعة إلى الجمعة، كفارة ما بينها، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة وغير ذلك، وهذه عبادات ذاتية لكن تكفر الذنوب وفيها من الحسنات. فإذا المسألة ليست على الإطلاق، ليس المتعدي أفضل مطلقا وليس الذاتي أفضل مطلقا، ولكن فيه تفصيل بيانه من القبل. لكن هذا هنا فيه لمحة يزكي من يقول بأن العبادة المتعدية لا تشترط أن تكون أفضل مطلقا من العبادة الذاتية. هنا هذا الذكر، هذه الرواية التي معنا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. هذا الرواية جاءت فيها كأنه مجموعة، الذكر مجموع، يعني تسبح تحمد تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة، ثم تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة، وهكذا 33 مرة. هذه الرواية تبين ذلك، هذه الرواية تبين أن الذكر الذي هنا في هذه الرواية أتى مجموعا، وجاءت روايات أخرى على أنها تبين في حديث أخرى بأن جاءت فيها بأن الذكر يكون تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتمام 100 في رواية الله أكبر وفي رواية لا إله إلا الله. فنقول إذن هذا وجه وهذا وجه، هذا وجه وهذا وجه، بل أن الغالب بأن الكل يسبح الأول 33 ثم يعود الحمد 33 ثم يعود الله أكبر، لكن من فعل هذا جمعها فقد أتى أيضا بالسنة حديث الصحيحين. فنقول هذا وجه وهذا وجه، لا إنكار في ذلك، وإن كان المشهور الإفراد، لكن هذا الحديث يبين جواز وسنية الجمع كلهم مع بعض، يعني الذكر يكون مجموعا ويكون كله ما يجمع سيأخذ أجر كل واحد 33 بعد ذلك. يعني أنت الآن عندك أنك تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاث مرة واحدة، ثم ترجع تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هيكون 33، فكأنك قلت كل واحد 33، أو أنك تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 مرة. هذا وجه وهذا وجه، من غير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه خلاص تمام المئة. جاءت فيها رواية، لكن الحديث اللي نتكلم معه الآن تسبحون أو تكبرون وتحمدون، الصورة التي جاءت في الحديث قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، بعضهم حمل على مجموع وبعضهم قال لا المقصود بالأدلة الأخرى بأنه جاءت فرادة بأن المقصود ب 33. نقول نعم المشهور ذلك، ولكن من أراد أن يجمعها فلا حرج لأن اللفظ يحتمل ذلك. طيب هنا أيضا قال دبر كل صلاة، هذه مسألة أخرى، الحديث ظاهره بأنه دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، لأنه جاءت هنا دبر كل صلاة، وكل للعموم وصلاة نكرة، فأصبح كمان جاءت، وإن كان هذا في سياق الإطلاق فتفيد إثبات تفيد الإطلاق، لكن كل لفظ من ألفاظ العموم. فالبعض قال إذن هل هي في النفل وفي الفريضة أم هي في الفريضة فقط؟ البعض حمل على ظاهر الحديث هذا فقال على العموم، والبعض قال لا هذا المطلق أو نقول هذا مطلق قيد بالصلوات المكتوبة. طب ما الدليل على هذا التقييد؟ على التقييد بالصلوات المكتوبة فقط حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما مرفوع عن هذا الحديث عندما قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة في هذه الرواية. فقالوا بعض أهل العلم حملوا المطلق في هذا الحديث الذي معنا على المقيد في حديث كعب بن عجرة على أنه يقصد به الفرائض، وهذا التقييد حسن. ويعضده هذا التقييد يعضده أن المثلية المقصودة في الحديث لا يمكن أن تتحقق إلا بضابط وهو تحديد عدد الصلوات، لأن لو تركناها على الفرض والنفل فالنفل لا ضابط له، أي واحد ممكن يصلي النوافل كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيش قال فيه مثلية، لا شو قال هنا في الحديث، قال ولا يكون أحد أفضل منكم مثل إلا من صنع مثل ما صنعتم مثل. طبعا الآن المثل هنا كيف سيكون؟ لابد له من ضابط. طب أنا ما الضابط إيش هنا؟ أن تكون الصلوات محددة، فعشان تكون محددة لابد أن تكون هي المكتوبة. فإذا التقييد جاء في حديث كعب، وأيضا النظر يقول بأن لفظ الحديث من سلم قال مثل، فلا يمكن أن تتحقق المثلية إلا بشيء ضابط، والنفل لا ينضبط لأن أي واحد ممكن يصلي النفل كما يريد. إذا دل ذلك على أن المقصود هنا بأن تكون دبر كل صلاة مكتوبة. وهنا أيضا فيها مسألة أخرى بأن الذكر هذا دبر يعني خلف الصلاة، إذا له زمن، له زمان، وهو أن يكون خلف الصلاة المكتوبة. فمن قام عن الصلاة المكتوبة وصلى صلاة نافلة بدون الذكر فقد ذهب وقته. مثلا صلينا صلاة جنازة ولم نكمل الذكر، قد تكون أنت أتي بالتخصيص في أن الجنازة طبعا خاصة، لأن الجنازة عادة هو يصلي ثم ينادي على الجنازة ليصلي. نعم، فهذه طبعا قد تكون فيها عذر لأنك قيمت الصلاة الجنازة وستذهب الجنازة بدون أن تصلي، فأنت الآن معذور بذلك فلك عذر فيها. أما من تركها، وبعض أهل بعض الإخوة أو بعض الناس يكون في عجل بالذات في المساجد في أوقات الصلاة النهارية أو غير ذلك، أو في عجل فيصلي ويريد أن يدرك النافلة فيقوم ويأتي بالنافلة مباشرة، وهو وقت الذكر هذا دبر كل صلاة، فهذا هو وقته. فهنا من تركه فيه ما فيه من النظر على أنه قد فات وقته، إلا أن يكون في عذر أو تشاغل لسبب، فهنا يعني يمكن أن يكون فيه ما فيه من العذر لذلك. قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا بعد أن بين لهم ذلك، قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا على أنهم يريدون أن يقولوا بأن هذه تحتمل عند بعض أهل العلم، بعضهم قال فضل الله يؤتيه من يشاء على ظاهرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم بأن الله عز وجل أعطاهم المال ليتصدقوا به ويعتقون به ويفعلون به ما من أفعال الصالحة، فكان هذا فضل الله عز وجل أن جعل لهم أجر في العبادات الذاتية وأجر في التصدق وغير ذلك في الأموال، وهذا ما فيه. وبعض قال حمل اللفظ على شيء آخر، قال ذلك فضل الله يتيم من يشاء كأنه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء، بمعنى بأن الفقراء كانوا سببا في السؤال فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، فرجعوا لما فعلوه كانوا سببا لأن الأغنياء يعلمون هذا الذكر فيفعلونه، فكان لهم أجران، أجر فعلهم هم للذكر وأجر أن الأغنياء فعلوا الذكر بناء على طلبهم هذا ولما رأوهم يفعلوه. فكأن الله عز وجل يقول لهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء بأن أعطاكم فضلا غير الأغنياء أيضا، بأن الفضل الذي فعله أن الذكر الذي فعله الأغنياء على سببكم عاد لكم هذا الفضل، كالدال على الخير دال على الخير كفاعله لأنهم كانوا سببا في نزول هذا الخير فلهم فيه من الأجر. وهذا وجه جيد يعني أيضا، وإن كان الظاهر في الكلام أنه غير ذلك، لكن هنا في مسألة ذلك فضل الله تعود في الرأي الثاني على الفقراء. تعود على هذا وجه بعض أهل العلم حملوه. الوجه الأول على أن المسألة على الأغنياء على ظاهرها، ودي سنتجعلنا نتكلم في الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ سنبينها إن شاء الله في النهاية. لكن هذه على لأنه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، على أنه الله أعطاهم المال وأعطاهم أيضا هذه العبادات، فكأنه فضلكم. والبعض كما قلت حملها على يعني ترضية للمهاجرين أو للفقراء يعني الذين طلبوا ذلك، بأن الله أعطاهم أيضا أجورا لم تكن لهم، وهو أن الأغنياء فعلوا هذا بناء على طلبهم هم أيضا. هذه المسألة أيضا في هذا الحديث أن هناك من يدرك بالعمل اليسير في الصورة لكنه عظيم في المعنى ما لا يدركه في الفضل غيره، لأن هذا الذكر في الصورة وبسيط أنك تذكر الله عز وجل هذا الوقت، لكن عظيم في المعنى. فهذا العمل اليسير قد تدرك به فضل من قبلك ومن بعدك الذين لم يأتوا بهذا العمل، مع أنه في صورته بسيط ولكن في معناه عظيم. يبقى المسألة هنا يريد أن يبين بأن سياق الحديث يبين أن المسألة ليست في صورة العمل، قد تجد العمل قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. فهنا يبين لك بأن العمل التي أنت قد تستقله في الصورة لكنه قد يكون عظيم في المعنى وفي الأجور. مسألة أخرى في الحديث تكلم عنها القرافي في القواعد، في مسألة الحديث جاء نصا على العدد، قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. طيب ما رأيكم في من أراد أن يزيد على طول كده؟ من أراد أن يزيد قال جاء النص ب 33 أجعلها 40 أجعلها 45 زيادة في الذكر، إيش الإشكال؟ قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسف هذا النقطة، هذه يعني تكلم فيها أهل العلم، بعضهم قال كما قال القرافي في القواعد قال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا. قال عنده قاعدة من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا. المحدودة شرعا هنا جاء العدد فيها، وكأن العدد مراد كما ورد في التسبيح، قال ثم أتى بهذا المثال، جاء في التسبيح والتحميد والتكبير قال جاء فيه العدد، فمن زاد عن هذا العدد الذي حدد شرعا قال هذا وقع في البدع المكروه. ولكن حقيقة بعض أهل العلم ردوا على هذه المسألة، سألت هذا التسبيح قالوا جاءت الأدلة مختلفة، يعني جاءت الأحاديث تبين أن من ذكر من سبح 10 ومن حمد 10 ومن كبر 10 في رواية فقط، وفي رواية أيضا اقتصار على 10 فقط في التكبير، وفي رواية أيضا 30 كلهم 10 10 10 30، وفي رواية 10 10 10 10 تقريبا 40 أيضا. فقالوا هذه جاءت الروايات في اختلاف الأعداد، فهذا كأنه يعني فتح الباب على أن العدد يختلف فلا تحديد فيه، يعني كان هنا من أقل العشرة من قال 20 من قال 35 من قال 20 من قال أقل، هذا ليس فيه شيء على أن الأصل جاء بأكثر من رواية في اختلاف الأعداد، فما دام السنة جاءت باختلاف الأعداد تغيرت فلا إنكار فيه. ولكن الحق بأن القاعدة يعني فيها صحة بأنه إن جاء الذكر محدد في وقت معين فلا يخالف، كما نقول مثلا في رمي الجمرات هم سبع، هل أنت ترمي 7 8 9 10 تقول زيادة؟ نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ماذا وهم يجمعون له الجمرات، فقال على مثل هذا فرموا هلك المتنطعون، يعني لا أحد يبالغ ولا يتنطع ولما يزيد في العدد أو يزيد في الحجم، فدل ذلك نعم على أن الجاء الشرع يحدد ذكرا يحدد صورة الهيئة معينة للعبادة فلا أحد يزيد فيها من نفسه، وإلا ما وقع فيه من البدع. هنا نأتي في هذه المسألة الخلاف المشهور عند أهل العلم، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ وهذه تكلم فيها علماؤنا على أقوال، قول الأول على أن الغني تفضيل الغني الشاكر الذي هو غني ويشكر الله عز وجل بالتصدق بالأموال وغير ذلك، وهذا القول الأول تفضيل الغني لهذا الحديث الذي معنا، لأن الله عز وجل قال هذا فضل، لأن مثلا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وممن زكى ذلك عندنا في المذهب الغزالي، وقد زاد في ذلك في الإحياء وبين تفصيلا تفضيل الغني الشاكر عن الفقير الصابر. وأيضا نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال المال رحمة من الله تعالى يعين العبد على طاعته ويتقرب بها إلى الله عز وجل أو يتقرب إلى الله بها. وقول الثاني قالوا تفضيل الفقير. طب ليش تفضيل الفقير؟ إنه حرم نعمة الغنى ونعمة المال. تفضيل الفقير لأنه حرم. أنا عايز حد يشاركني هنا شيخ، عارفين بتاع ده مميت قاتل. طيب القول الثاني تفضيل الفقير. الفقير الفقير طبعا احنا بنقيد الغني الشاكر والفقير الصابر. القول الثاني قالوا نفضل الفقير، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، استعاذ من الفقر، اللهم اني اعوذ بك من ايش؟ من الفقر والكسل، الكفر والفقر والكسل الى اخر الحديث. نعم. وهذا أغالب الصوفية يقولون بهذا القول، يرون بأن الفقير أفضل من الغني. والقول الثالث قالوا يفضلون الكفاف، يعني وقد تكون ممكن تسميه المسكين، تفضيل الكفاف ليس الفقير المدقع لكن الكفاف. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك أن يجعلها كفافا، وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، فهو الذي ما عنده الحد الكفاف أو أقل، فقالوا إذا يفضل صاحب الكفاف وليس الفقير المدقع. وهذا قول ثالث. والقول الرابع قالوا التفصيل، ويرجع التفصيل حسب حال الناس، فمنهم من يكون الغني أفضل في حقه الغنى، ومنهم من يكون الفقر أفضل في حقه، لقول قال جاء في الحديث على أن من الناس من إن أغنيته، أو بمعنى الحديث من الناس من أغنيت أفسدت، في أنا ما أذكر حياة النص المتن الحديث الآن، لكن انتظرني. بمعنى الحديث عموما من الناس من إن الغنى يفسده، ومن الناس من الفقر يكون الفقر أفضل له، ومن الناس من يكون الفقر أفضل له والغنى يفسده، والعكس من الناس من الغنى يكون يفسده أو يكون الفقر هو الذي يفسده. فهذه قالوا يرجع لحال الشخص، فإن كان هذا الحال يصلحه المال فكان أفضل في حقه، وإن كان الغنى هو الذي أفضل له فيكون أفضل في حقه. وهذا التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر حسب الصلاح، منهم من لو أعطيته مال يفسده، ومنهم من أعطيته مال يستعمله في طاعة الله عز وجل. فهنا المسألة ترجع لحال التفضيل. ومنهم قال التوقف فيها في هذه المسألة على أن جاءت الأحاديث متعارضة، هو يرون أو ظاهرة التعارض، هل الغني يفضل أم الفقير. طبعا الذين استدلوا أيضا بتفضيل الفقراء استدلوا بأهم، يعني عمدة ما عندهم، بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، أن فقراء المسلمين طبعا يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، على أن الغني يحبس ليناقش في المال. ولكن هذا رد عليه، هم نعم يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، لكن لا يمنع بأن الغني الذي تأخر في الدخول قد يدخل في درجة أعلى من الذي دخل فيها الفقير. وهذا رد على من قالوا بأن الفقر يفضل، على أنهم استندوا هذا الحديث. نعم هو لا شك بأن دخول الجنة قبله كما يدخل 70,000 للجنة أيضا، لكن حتى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب ليس هذا معنى أنهم أفضل أهل الجنة، وهذا يظنه كثير من الناس. لا، وقد يدخل أسرع الجنة، لكن سيدخل في درجة، قد يدخل بعده بعد 70,000 هؤلاء بغير حساب ولا عقاب، لكن يدخل بعدك في درجة أعلى مما دخل قبله، هذا لا يمنع. وهذا بعضهم قال ذلك. إذن الحديث هنا قد لا يساعد في تفضيل الدرجات، لكن هو يساعد في سرعة الدخول إلى الجنة. وقلنا بأن المسألة، يعني بعضهم قال لا فرق بين الغني والفقير هنا إلا في مسألة التقوى، من كان إيمانه أقوى، من كان إيمانه أعلى هو الذي يفضل عند الله عز وجل. وهذه كلها تكلم فيها أهل العلم في هذه الأقوال الخمسة التي قد بيناها. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. ندخل في الحديث الذي يليه، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديث الخميس يا شيخ، أنا رضي الله عنها صلى في خميس. أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم، هذا الحديث ختام الباب في مسألة الذكر في الصلاة. والحديث أولا هذا كأنه لا يظهر لا مناسبة في هذا الباب. إيش علاقة الباب نتكلم عنه؟ باب الذكر، إحنا نتكلم عن باب الذكر، والحديث الذي كان معنا الآن عن الذكر في دبر الصلاة، والحديث الآخر كان عن الذكر أيضا. وما علاقة هذا الحديث بالباب؟ بعض العلم قالوا لا يظهر لا مناسبة، ولكن كأننا ممكن نقول بأن بعد أن سرد المصنف رحمة الله عليه الحديث التي فيها الذكر، سرد هذا الحديث ليبين أن الذي يلهيه عن الذكر، الصلاة كلها ذكر، فكان يريد أن يقول بأن إيش؟ لا، ده تبويب الشارح ليس تبويب المصنف. نتكلم نعم، نتكلم عن أنه ما في باب اسمه هذا، ده تبويبه هو. الباب كله عندنا باب الذكر، ما في باب الخشوع بالصلاة، لكن هو اجتهاد من من الشارح في أن قال باب الخشوع في الصلاة، لكن ليس تصنيفا. نعم، هو ده اجتهاد منه، وأراد أن يخرجه من باب الذكر فأراد من باب الخشوع. لذلك ما قلت بعضهم قال لا يلزم مناسبة، لكن يمكن يعتذر بأنه بعد أن بين الحديث التي فيها الذكر أراد أن يبين هذا الحديث الذي قد يمنعه عن الذكر في الصلاة، فمن باب يعني الحاقه بالأحاديث التي فيها الذكر. هذا يعني قد يكون يعني أنه جاء في متن الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة كساء مربع له أعلام، هي لينة الخميصة، هذه قماش كده لين وحجمها صغير وتطوى، فهو كان يصلي فيها هذا اللي هو الخميصة التي هي الكساء. ثم قال يعني فيها أعلام، وكان يبين فيها أعلام يعني فيها زي خطوط وهكذا، فألهته ثم قال اذهبوا بخميصتي إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية هذه أو الأنبجانية كساء غليظ عكس الخميصة، الخميصة رقيقة وصغيرة تطوى، أما الأنبجانية كساء غليظ، وقيل هي نسبة لبلد اسمها أنبجان التي تصنع فيها وهي في روايات أخرى، وانتبه لهذه إن فيها مسائل فقهية، أنها في الشام، أنبجانية البدهالي من الشام، كأنها تصنع في الشام، وأنا سأدري لماذا يستنبط منها هذا الكلام، لماذا هي من الشام، أو ما الفائدة من ذكرها أن هي من الشام. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألهتني عن آنفا عن صلاتي، ألهتني يعني شغلته عن الصلاة. إذن هذه الخميصة شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن شغلت قلبه عن الحضور في الصلاة، وعن الطمأنينة، وعن الخشوع، وعن الذكر والتلاوة، فلما شغلته نتيجة الأعلام التي فيها خلعها، وقال لهم أرسلوها إلى أبي جهم وأتوني من أبي جهم أنبجانيتهم. هذه طبعا أولا فيها ما فيها من أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أبي جهم بذلك، لأنه يعلم أنه سينشرح صدره ويفرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له ذلك وأخذ منه الأنبجانية التي عنده، فهذه تدل على فيها بعض المسائل الفقهية سنبينها. لكن أولا أهم شيء أنه لا يلزم، وهذه الإشكال، طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وألهته هذه الخميصة عن الخشوع في الصلاة، فكيف يرسلها لصحابي وهو دونه؟ لا شك بأنه دونه، يعني لن يستطيع أن يعني يكون له عنده التقوى والطمأنينة في الصلاة، فهل أرسلها له ليصلي فيها؟ قال علماؤنا لا يستلزم ذلك، أنه أرسلها إليه ليصلي فيها، مثل ما فعل مع من؟ لا قصة مشابهة. يعني هو الإشكال الآن عنده، قالوا طب النبي صلى الله عليه وسلم أهلهته وزير خميصة عن ذكر عن الصلاة، فكيف يرسلها لأبي جهم ويطلب منه أنبجانيته؟ سيدنا سليمان. إيش سليمان؟ أما أهلهته الخير. لا انا اريد بالسنه اتفق مسح بسوق العنق. لا طب ايش فيها بس علي اتفق مسح بسوق طيب. العنق لما وجد ان يعني ان الخيل الهته عن ذكر الله فاتى بها ثم قطع سيقانه. ماشي هذا فعل عمله ابي طلحه. ابي طلحه ايضا قام يصلي في بستانه فقيه في روايه بانه قام يصلي في بستانه فالهته الهاه البستان وهو يصلي في الشجر والثمار في صلاته فبعد ان انتهى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بالبستان. والبعض ايضا قال كان يصلي فالهاه طائر نزل حبس في مكان واراد ان يخرج ما استطاع الهاه عن الصلاه. لكن انا اريد الان مش ليس هذا الذي اريد هذا كما قلت انت الان كما فعل سليمان عليه السلام. انا اريد ان نبين الاشكاليه الخميسه الهت النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارسلها لاحد اصحابه تقريبا لانها اصلا كان يملكها واستعارها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون كده. لا هذه تحتاج لتثبتها مش ممكن انت هي تحتمل حاجه ثانيه ايش تحتمل حاجه ثانيه ايوه تحتمل تحتمل ان جاء منها. ما انا بس اريد الاخوه معانا كده ما فيش حد خالص النهارده جايين انتوا جايين من الاجازه كله مش... يعني هو الذي انا سؤالي الان ما توجيه فعل مسلم لانه ارسل الخميصه الى بجهم معناه الهته. أليس الصحابي أولى بأنها تلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وألهته فكيف أرسلها لأبي جهم؟ هل في توجيه عندكم لذلك؟ الإخوة الأخوات طب لها نظير في السنة لها نظير في السنة حدثت مع صحابين جليل خليفة راشد وحزن جدا لما أتته هذه. مفيش سيرة طيب حتى كمان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أحد أصحابه الله أكبر أرسل إلى أحد أصحابه نعم هو انتم مش سامعيني ولا ايه ولا مفيش اجابه الم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه وارضاه حله جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ورفض ان يلبسها فقال هذا لباس من لا خلق له ثم بعد ذلك ارسلها الى عمر لما جاءته فغضب عمر أو حزن كيف يرسل لي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة التي قال لا يلبسها من لا خلق له فحزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنا لم أرسلها لك لتلبسها ويستدل بها قال أرسلها لأخوك المشرك في مكة واستدل بها من يرى بأن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة ليش كده هيقفل خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لعمر حلة وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت هدية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لباس من لا خلق له ثم أرسلها لعمر فحزن عمر كيف يرسل لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجاء للنبي قال أنا لم أرسلها لك لتلبسها ولكن لتهديها لأخوك المشرك في مكة أو لتعطيها له. فهنا أيضا بعض أهل العلم قالوا لما أرسلها لأبي جهم لم يرسلها له ليلبسها ولكن إما يستخدمها في غير ذلك أو يعطيها لغيره. والبعض قال إن أبي جهم كان ضريرا كان أعمى فإن لبسها لن يتأثر في مسألة الخشوع في الصلاة وهذا توجيه أيضا من بعض علمائنا وهذا حسن. المهم إن هو ما أرسلها له ليلبسها لأنه قد لا قد تلهي أيضا كما تلهي تاني. الحديث فيه دلالة على جواز لبس الثوب صح الذي فيه الأعلام لو فيه الخطوط هذه فيه دلالة على ذلك لأن هذا في الأصل لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وما خلعها إلا أنها ألهته في صلاة فقط لكن هذا دل على جواز لهذا لبس الأصل. أيضا هذا فيه جواز عند أهل العلم على أن المنكر اليسير أن يشتغل المرء بالمنكر اليسير في الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وهذا لا شك قد ألهته وفيها من المنكر اليسير. فقالوا إذن المنكر اليسير في الصلاة غير قادح في صحة الصلاة وأن الصلاة يعني تصح بذلك أيضا. وفيها ما فيها من هذا الحديث أهم ما فيه هو أن المرء عليه أن يطلب الخشوع في الصلاة. كل ما كان في يعني يساعد المرء على الخشوع في الصلاة والطمأنينة وحضور القلب والاتصال بين العبد وبين ربه عليه أن ينشغل به ولا ينشغل القلب بغير ذلك. فمن كان كل ما يشغل القلب عن ذلك عليه أن يتجنبه. لذلك قال علماؤنا بأن المرء ينظر إلى موضع السجود في صلاته حتى لا ينشغل حتى لا يتجاوز ذلك. والخشوع في الصلاة له أسباب، يعني حتى يخشع المرء في الصلاة قال علماؤنا له أسباب، منها أولا الدعاء بخضوع القلب. أول شيء يعني لابد أن يفعله المرء ليخشع في صلاته التي هي الأصل، ونعوذ بالله من ذلك، لأن كلنا نصاب بذلك في مسألة الخشوع في الصلاة. ولكن على المرء أن يأخذ بالأسباب. من هذه الأسباب أولا أن يدعو الله عز وجل بخشوع القلب وخضوعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهنا أولا أن يدعو المرء ويكثر المرء في الدعاء بأن يرزقه الله عز وجل خشوع القلب ويستعيذ بعدم خشوع القلب. هذا أول شيء. أمر ثاني تذكر الآخرة. كلما ازداد المرء من تذكر الآخرة كلما زاد ذلك من خشوع القلب في الصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يذكرون الآخرة، هؤلاء هم الذين هم الخاشعين. لذلك هم إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكان من لوازم الخشوع أن المرء يتذكر لقاء الله عز وجل، يتذكر الآخرة، فهذا يعني يكون فيه ما فيه من خشوع القلب والاستكانة والخضوع لله عز وجل. أيضا من أسباب الخشوع استشعار العبد لعظم ثواب الله عز وجل والجزاء من الله عز وجل. يعني أنت الآن ولله المثل الأعلى، إذا إذا إذا إذا إذا أردت أن تبيع سلعة فأنت تحسن تجمل السلعة وتحافظ عليها ويعني وتظهرها بأفضل شيء حتى تأخذ الأجر، يعني تأخذ فيها الثمن العالي. فما بالك بعبادة لله عز وجل؟ فأنت الآن حري بك بأنك تجمل هذه العبادة وتحسنها رغبة في الأجر من الله عز وجل. إذا كان في أمور الدنيا أنت تفعل ذلك لتستطيع أن تبيع ما عندك من قطعة أرض ولا من سيارة ولا من شقة ولا من شيء، تفعل فيها ما فيها من تشطيبات ومن أشياء حتى تعرضها بسعر عالي. فما بالك وأنت تقف لله عز وجل وتعبد الله عز وجل، فتجمل ما عندك هذا حتى تستشعر تأخذ الثواب العظيم من الله عز وجل. فإنك إن فعلت ذلك فهذا الذي فيه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون. إذن كل ما كان فيه ما فيه من خشوع القلب يفعله المرء. ولذلك هذا الحديث أصل في مسألة أيضا، أو هي كراهة علماؤنا مسألة تزيين المساجد. تزيين المساجد بالكلمات وبالخطوط وبالأحيان باللوح وكتابة الأسماء الله عز وجل وكتابة آيات قرآنية والتزيين المحاريب وتزيين كذا، كل هذا مما يلهي المرء في صلاته. بل السجاد أحيانا يكون موجود ما فيه من بعض الرسومات وغير ذلك قد يلهي. لذلك قالوا هذا الحديث أصل في هذه المسألة. إذا كانت الخميصة ألهت النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط بالأعلام التي فيها، فأنت لو كنت بقى في مكان من الأماكن التي تجد فيه المكان مزين فهذا لا شك أن يلهيك. لذلك أيضا في بيتك إن أردت أن تخشع في صلاتك وأنت تصلي تحرص على أنك تصلي في مكان يعني لا يكون فيه يعني نوع من الزينة الكبيرة، بحيث لو وقفت تصلي يعني نظرك يذهب إلى الكرسي، يذهب إلى الحائط، يذهب إلى الستارة، يذهب لشيء، فتجد نفسك يعني لا يخشع فيها القلب. فهذا حري بالمرء أيضا أنه كل ما كان فيه إلهاء عن خشوع القلب في الصلاة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يبادر إذا وجدت ما شيء يعني يشغلك عن الصلاة في عن الطمأنينة تبادر كما بادر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يلهي القلب عليه أن يبادره المرء، يبادر به المرء أن يعني ألا يفعله. بل أن الملكية زادوا في ذلك، قالوا كراهة غرس الأشجار حوالين المساجد، لأنهم يروا بأن هذا أيضا مما يعني طبعا هم المساجد لم تكن مثل مساجدنا، يعني ممكن يبقى في المسجد مفتوح مش بقول. فلو لو تغرز الاشجار والزهور مثلا والاشياء فانت ممكن تكون في المسجد ترى ذلك، فستلهيك وانت في المسجد عن ذلك. يعني الخضره التي تتراها والاشياء هذه التي قد يعني قد يقع نظرك عن، طبعا قد لا تجدها في مساجدنا الان، يعني ان هي محاطه كلها بحيطان، لكن لازم في مساجدنا الان تزين الحوائط، تزين الحوائط. حتى للاسف لما تذهب للمسجد النبوي هناك يعني الزينه شديده جدا، شديده يعني تلهي ما لم يلهي. يعني تقف لما تنظر الوان وزخارف وذهب واشياء تجعلك انت تقف، يعني انت ما تستطيع تركز، يعني غير الفرش اللي موجود وغير ذلك. لذلك تجد فارق كبير بين الحرم في مكه وبين المسجد النبوي. مع في الحرم، لكن تجد انك انت في الحرم يعني الى حد ما انت مختلف. لا لا، ما هو مش في كله، في سجاد في الحرم، اوقات رمضان غير اوقات العاديه، غير الصحن غير ذلك، لكن مع ما فيه. لكن المسجد النبوي الزخرفه فيه شديده جدا جدا، يعني الله المستعان في ذلك. طيب، فيها ايضا قبول الهديه من الاصحاب والارسال بها اليهم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم اولا قالوا في روايه بان ابي جهم قد اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أبي جهم قد أهدى هذه الخميصة، لذلك أرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وخشيت، لا ما أهداها، كانت هدية. لذلك بعضهم في بعض الروايات قالوا بأنها أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما أرجعها لأبي جهم، وحتى لا يكسر قلب أبي جهم إذا أرجع له الهدية، قال ائتوني بإنبجيته، حتى يعني يبين له بأنه أخذ منه شيئا مقابلا له، على قول من يرى بأنه يعني بأنه يقول بأنها كانت أهديت. لذلك يفرعون عليها بأن جواز أن يشتري، لأن بعضهم اعتبر هذه معاملة شراء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له الخميصة وأخذه من باجيته كأنها بيع، فقالوا جواز أن يشتري المرء الشيء الذي قد أهداه لغيره. أهداه لغيره، لا هو أهداه لغيره، أن يشتري مرة أخرى، بخلاف أن يتصدق عليه، لأن في الصدقة جاءت. ابن عمر، عمر رضي الله عنه لما تصدق على رجل بالفرس، وكان فرسا عظيما يعني يقاتل عليه، فوجده بعد عام قد تعب الفرس وعرضه الرجل على البيع، فأراد أن يشتريه، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه، فقال لا تفعل، فالعائد في هبته أو هو بعده يعني كالكلب يعود في بعد قيه، وإن لم يكن، لكن هو بين له بأن لك. فبعضهم قال نفرق بين الصدقة إن تصدق وإن أهدى، على رواية من يرى بأن أبي جهم قد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها له مرة أخرى حتى لا يكسر قلبه. والبعض قال لا، هي معاملة بيع، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وأخذ منه إنباجيته، فيروا بأنها بيع. لكن هنا يأخذون مسألة أخرى، إذا علمت من أن المرء يرضى بما تعامله به، فلك انك ان تبيع على العرف العام. يعني ايش العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل يسال ابي جهم، لا، قال ارسلوها لابي جهم واعطوني امجنيتي. فقالوا اذا هنا ان كنت ترى من ان رفيقك او صديقك او الذي تتعامل معه سيرضى لك ويحب لك منك ذلك، فلك انك تتعامل معه هكذا، اللي هو مساله ترجعها للعرف، لانه لم يساله خذها ويعطيني بكام ولا غير، لا واعطوني منه، اذا كنت تعلم بان من سيقبل. وبعدها استدلوا بأنه لك أن تستخدم مال الغير إن كنت تعلم بأنه يوافقك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة لما سمع جلبة في المدينة على وقت المدينة، فأول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجد فرس أبي طلحة استخدمه وخرج وقد ووجد شيئا ثم رجع، وبلما فاق الصحابة على الصوت قال قد كفيتكم، يعني خرج، كان استخدم في هذا فرس أبي طلحة بدون أن يستأذنه. فقال أهل العلم إذا كنت تعلم بأن تستخدم حاجة صاحبك وكنت تعلم أنه يرضى بذلك ويسعد بذلك، فهنا لا داعي للاستئذان، وهنا لا تكون قد خالفت فيها الشرع بذلك. طيب، في مسألة مهمة جدا، أحد اشتغل معنا بقى شوش، أنت هتروح مني كده خلاص، فأنا عارف، أنا بس أريد أسألك سؤال وأسأل الإخوة، عشان دي مسألة الإخوة اللي فين معنا اللي دخلوا متأخرين. طيب، قالوا هذه الخميصة كانت في أنبيجان أو كانت شامية، في رواية أخرى كانت شامية، ما الذي يمكن أن تستنبطه من قول الخميصة كانت شامية؟ يعني مصنعة في الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمكن أن يستنبطه فوائد مستنبطة؟ الإخوة تشتغل معي شوية مش معقول كده. جواز الشراء من الكفار، لأن الذين كانوا يسكنون الشام هناك كانوا الأغلب أنهم روم. جواز الشراء من الكفار، جيد ماشي كويس، جيد كويس جيد، يعني إنه إحنا ما ثبتتش الشراء هنا، لكن هي أكيد جاءت بشيء من ذلك. أحسنت أيضا، هذه جيدة، هذه مسألة مهمة. دخلت أنت كده فتحت الباب للناس، على فكرة فتحت الباب للناس. هذه في المعاملات، جواء على أن هي من الشام، والشوام وقت أو الشام وقتها كانت ليست تحت أيدي المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفتح، ومع ذلك الخميصة كانت شامية. لكن أنا أريد أمر يخص الصلاة، جيد فتحت الباب أنت، أمر يخص الصلاة وهو أيضا يخص المشركين. جواز ارتداء ثياب الكفار أثناء الصلاة؟ لا، هم ما لبسوهاش، هم مش ثيابهم، هو اللي لبسها، لكن هو دي مش ثياب الكفار، دي دي دي شرط ثياب الكفار الذي لبسوها الكفار التي صنعوها الكفار. ايوه، هنا بقى ايش بقى؟ هنا يريد ان يقول بان ما نسجه النسيج، نسيج المشركين صحه الصلاه فيها. طب هذه اما انك تقول، اما انك تقول ويتفرع عليها مسائل، ان الصوف الصوف والشعر لا ينجس بالموت، على ما هو الان ما هي الخميصه دي جايه منين؟ من نسيج، وهي عباره عن صوف وشعر. فاما انك تقول بان الصوف والشعر لا ينجس بالموت، حكمه ليس حكم الميته، او انك تقول بان ذبائح اهل الكتاب حلال، وهذا الذي نريده لانهم كانوا من الروم هناك، فيبقى هتقول ذبائح اهل الكتاب حلال لانهم كانوا بالشام، فما ورد من جهتهم يكون حلالا ويستخدم، وهذا المقصود هنا. هذه الفائده التي استنبط بها علماؤنا لما قالوا الخميصه من الشام. اولا قالوا صحه استعمال نسيج المشركين والصلاه فيه، اما انك ستقول الصوف والشعر لا ينجس بالموت وهذا فيه نظر، او تقول وهذا الصحيح ذبائحهم اهل الكتاب يا حلال على الاصل الموجود عندنا، الى ان ياتيك ما يخالف ذلك. طيب ايضا هنا، وهذه المسائل، هذا الحديث يفيدنا يعني يرد على المذهب، جواز البيع بالمعاطاه. ليه استغربت؟ ليش استغربت؟ بفتكر المعاطاه بس. الله اكبر، جواز البيع بالمعاطاه ولا يشترط الصيغه، يرد على من؟ الشافعيه. المذهب عندنا يشترط الصيغه، هذه قال ايش بالمعاطاه؟ قال ايش؟ ارسلوا الخميصه لابي جهل واتوني بجنيته. هذا عند اهل العلم قالوا هذه بيع معطاء، بيع بيع مبادله، يعني خميصه بمجيه يعني شيء بشيء، وهذا بيع. لكن قالوا بان هذا يستدل به على انعقاد البيع بالمعطاء لهنا لانتفاء الصيغه. وهنا كما قلت ايضا استدلوا جواز المعاوضه بالرضا. ايش المعاوضه بالرضا؟ ان كنت تعلم ان صاحبك هذا يرتضي بما يعني بالشيء الذي ستعطيه إياه وتأخذه منه، فهنا قالوا هنا جواز المعاوضة بالرضا المعلوم، كما فعل مثلا هنا مع مع مع أبي جهل، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في استخدامه لفرس أبي طلحة بدون، لأنه علم أنه سيصر أو هو لا يمانع في ذلك، فلك هنا أن تعاوض بالرضا المعلوم بالقبل. وهذا يعني قالوا بأن الرضا المعلوم بالقول بالقلب ينزل منزلة الرضا الصريح، يعني أنك تستأذنه في أنك تستخدم حاجته، أو تستأذنه في أنك أو تتفق معه على طريقة معينة في البيع، إن كنت تعلم أنه سيرضى بذلك فقالوا لا حرج بذلك. وهذه مهمة تفيد لبعض الناس يسألون، طب أنا استخدمت حاجة أخي بدون استأذنه، استخدمت سيارته كانت عندي، استخدمت مثلا موبايل له، استخدمت شيء له، نقول إن كنت تعلم أنه سيرضى باستخدامك، أن كنت تعلم بفعلك هذا فلا حرج أنه يرضى ويسامح بذلك، أما أن كنت تعلم بأنه لا يرضى بذلك فهنا التي فيها من الاستئذان. طب هو ده احنا استفدنا من هنا في باشا؟ استفدنا من أنه هو أولا أرسل لأبي جهل بدون أنه يستأذنه في البيع، هو قال لهم أعطوه خميصتي وأرسلوا لي بجيتي، على أنه يعلم بأن أبي جهم لن يمكن أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي، فهمتها؟ لذلك قال. وطبعا يتظهر اكثر كمان في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لفرس ابي طلحه رضي الله عنه، لانه علم اخذه بدون ان يستاذنه، كان الفرس موجود فاخذه وركبه النبي صلى الله عليه وسلم واسرع به. لذلك قالوا هذا ينزل منزله الرضا الصريح. طيب هذا اخر الباب في باب الذكر. شيخ لنا ندخل في باب الجمع بين الصلاتين. معنا لسه وقت؟ لا لسه صار لسه الاذان الان. طيب. لسه تلت ساعه الاقامه. لا ربع. طب ربع شيخ ربع ناخد فيهم شيء. انت بقول لك 10 دقائق. لا بقى 10 دلوقتي انت هي اصلا تلت ساعه انت خلاص. لا مش تلت. ندخل في باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم هو حديث واحد لعل ناخد بس في فوائد كثيره بعدين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر واذا كان على ظهر سير فيجمع بين المغرب والعشاء. نعم هذا باب الجمع بين الصلاتين في السفر، هذا تبويب المصنف رحمه الله عليه، وجاء بحديث عبد الله بن عباس او روى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. نقول الفقهاء أقروا أو لم يختلفوا في جواز الجمع إجمالا، إجمالا لم يختلفوا في جواز الجمع، ولكن حدث الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، لأن أبي حنيفة رضي الله عنه يرى بأن الجمع خاص فقط في الجمع في عرفة والمزدلفة، يرى بأن الجمع فقط عنده في المذهب قول أبو حنيفة يختص بعرفة والمزدلفة، لأنه يرى بأن الجمع كان لعلة النسك، يرى بأن الجمع أولا في الحج كان لعلة النسك، وهذه مسألة مهمة سنبينها، لأن عندنا خلاف. طبعا المذهب عندنا الشافعية يرون بأن الجمع في الحج كان لعلة السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وفي المزدلفة لكونه مسافرا لما انتقل ليس نسكا. والجمهور ومنهم الأحناف يرون بأن الجمع للنسك، حتى الحنابلة الذين وافقوا الجمهور وخالفوا الأحناف في أن الجمع جائز في السفر عموما، لكن الأحناف يرون بأن الجمع فقط كان في الحج وكان فقط في المزدلفة وعرفة. لهذا الحديث واستدلوا ذلك، ما الدليل؟ استدلوا أولا من الكتاب ومن السنة. وانظر للمسألة هذه مهمة، مهمة جدا لتعرف أصول الخلاف في هذه. الأحناف يرون بأن الأصل بأن الصلاة على وقتها، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقالوا الأصل الصلوات على وقتها، والدليل في ذلك من الكتاب قطعي قطعي. وما جاءت السنة في الجمع هذا ظني، فلا يخصص القطعي الذي جاء في الكتاب، فلا يخصص القطعي الذي جاء في الكتاب. وقالوا هذا أول شيء عندهم، لأن الأصل في الجمع ثبت في الكتاب بالآية، وهذا قطعي الثبوت، وأن الأصل مواقيت الصلاة كما هي لا تتغير ولا بد أن تحافظ على الوقت، فلا يجوز ذلك إلا بيقين. هذا أولا، وقالوا ما جاء ظني فلا يخصص اليقين. ثانيا استدلوا بحديث ابن مسعود، وهذا الذي دعمهم، ابن مسعود رضي الله عنه قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا الظهر والعصر في المزدلفة في عرفة والمغرب والعشاء في المزدلفة. قالوا استدلوا بهذا، طبعا وانت لابد تبين، يعني احنا بينا من قبل بأن المذاهب بعض المذاهب كان لهم أصول عندهم في اتباع الصحابة، يعني تجد أبو حنيفة بالنسبة لابن مسعود هذا إمام المذهب عنده، كل ما قاله ابن مسعود تجد أبو حنيفة ينقل عن ابن مسعود، وأصول الأحناف أبو حنيفة كان هو الصحابي المقدم عنده ابن مسعود، كما أن مالك عنده المقدم عنده ابن عمر وعائشة، أهل المدينة طبعا كان كمان اللي يقدم عنده فيه ابن عمر وعائشة، فتجده يقدم أقوال ابن عمر وعائشة. كذلك هنا الأحنابلة يرون أيضا بابن عمر الإمام أحمد، والأحناف يرون بابن مسعود، وهذا الذي خالف فيه الشافعية بقية المذاهب، لم يجعلوا لهم صحابي يكون هو المقدم بل عملوا بالأدلة كما جاءت، وهذا قوة عند المذهب حقيقة. لكن تجد الأحناف أخذوا حديث قول مسعود مقدم عندهم، كما أن مالك قول ابن عمر وعائشة يقدم عنده على غيره. فهنا استدلوا بهذا الحديث على أنهم رأوا بأن ابن مسعود قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا يوم المزدلفة ويوم عرفة. فهنا هذا استدلال الأحناف. لذلك قال الأحناف بأن الجمع عندهم لا يكون فقط إلا في النسك، أو مش في النسك كمان فقط، ده فقط عندهم في يوم المزدلفة ويوم عرفة فقط بهذا الذي بيناه. الرد عليهم، وهذا قال أن هذا مخالف للصواب وللراجح، لأن أولا الرد عليهم الحديث الذي معنا حديث صحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال بأن النبي قد جمع الظهر والعصر، جمع المغرب والعشاء، وهذا ثابت. بل أن ورد من حديث أنس ابن مالك وحديث عمر رضي الله عنه وارضاه وحديث ابن عباس حديث صحابة صحيحة في الصحيحين على جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فنقولنا بأن حديث ابن مسعود، طب إيش لا يخالف؟ لا يخالف، لأن يحمل حديث ابن مسعود على أنه يقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في غير السفر إلا في الحج للنسك. يعني يحمل حديث ابن مسعود أولا، ممكن يحمل على أن مسعود يرى لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير السفر إلا في الحج فقط للنسك، هذا يحمل. الأمر الثاني، لو قلنا ترجيحا عندك ابن عباس وعمر وأنس رضي الله عن جميع ثلاثة من الصحابة صح عنهم بإثبات الجمع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول المثبت مقدم على النافي، ابن مسعود ينفي، وهؤلاء الثلاثة أثبتوا، والقاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي في ذلك، ويحمل قول ابن مسعود كما قلنا على مسألة النسك فقط. ابن عمر وابن عباس وأنس، حديث أنس وابن عمر وابن عباس على جواز الجمع في السفر، فنقول هذا لا شك بأن ترجيحا ورود الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء على الجمع، وأيضا يقدم ويجمع مع حديث أيضا ابن عباس في ذلك على أنه على حديث ابن مسعود على أنه لم يكن إلا يرى في المسألة النسك. طيب، هنا الحديث فيه ما فيه على الجمع، قال على ظهر سير، فكأن في تقييد على أن الجمع يكون على ظهر السير، ولكن الصحيح أن ورد أيضا إن كان على ظهر السير أو إن كان سير يعني البغل أو نعم على ظهر على يعني ركب يعني وراكب، لكن حتى في الطريق يعني أيضا، وكان كما سيأتي معنا أيضا الجمع في السفر عموما ليس على ظهر السير فقط، وأن هذه الصورة ليست تقييدا لذلك. طيب، هذه في رد على مسألة مهمة، لأن طبعا إحنا عندنا مشكلة في المذهب، ما إحنا أثبتنا الجمع ونقولون بالجمع، لكن في عرفة والمزدلفة المذهب الشافعي يرون بأن الجمع كان للسفر، يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خارج مكة، ثم لما خرج في التروية للحج كان سيعلم بأنه سيجلس أيام التروية ثم يسافر، فهنا عد مسافرا، فالمذهب يرون بأن القصر والجمع كان للسفر، خلافا للجمهور ومنهم الأحناف للنسك. والحق أن الكلام على النسك هو الصحيح، لأن والكلام هنا للشيخ سلام بن تيمية وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في العرفة وجمع في المزدلفة وقصر في منى في أيام التشريق، ولم يقل في كل مرة من هذه الصلوات أتموا صلاتكم نحن قوم سفر، وكان لا سفر صح بالضم صح نعم أيضا، وقال ولم يقل ذلك مع أنه يصلي خلفه المكيين ويصلي خلفه من هم دون مسافة السفر، فلو كان الجمع والقصر للسفر لأمرهم كما كان يأمر في عند في فتح مكة لما قصر وقال نحن قوم صف على أنه المقيم يتم، ولم يقل ذلك لهم في الحج، فدل ذلك ولا يمكن تأخير بين وقت الحاجة، لا يجوز تأخير بين وقت الحاجة، دل ذلك على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقصره في أيام الحج كان للنسك، لذلك هو لم يأمر المكيين، طبعا احنا عندنا اهل مكة ما يقصرون في الحج على المذهب ولا يجمعون، يتموا. ممكن حد يرد على حضرتك؟ يرد يقول ان ها طب ما تأتي بها عندك رد قوله. ايضا كما ورد انس وابن عباس فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وفعل ذلك عمر من بعد ذلك، فكانوا يقصرون ويجمعون من بعد ذلك، وكان يصلون خلفهم أهل مكة ولم يتموا، ولم يقول لهم في عرفة ولا في المزدلفة أتموا صلاتكم، مسألة دل ذلك على أن وهذا اتفاق لم ينقل. دلالة مفهومة ليست دلالة منطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها بعينها يعني، ويقول ان هذا لاجل النسك يعني. ماشي، هو طب انت انت اللي تريد ان تقول هو لاجل السفر، انت عليك ان تقول انه لاجل السفر تثبت. نقول الان انت قلت لك ما هو، نقول لو كان سفرا لا امره النبي بالاتمام. لسه كم ازاي انا خلص، لو كان سفرا لا امرهم بالاتمام، ولو امرهم بعدم الجمع. لا، لو كان سفرا لا يأمرهم بالإتمام، بيقصروا في الصلاة. لا، لو كان سفرا قال كان أمر المكيين ألا يحج معهم من أهل مكة. طب هو يعلم أنه يحج معهم أهل مكة وما هم دون القصر، ما ممكن ومن عوالي المدينة عوالي مكة. لا يا شيخ، ما القضية النبي صلى الله عليه وسلم يعد نفسه صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم أصبحوا من أهل المدينة وليس من أهل مكة. طيب، ولذلك هو مسافر. هو الآن افهمني بس عشان تفهم مسألة، هو بيصلي بيوم في الحج. سلام، بتقول لو كان كده. نعم، قال لأهل مكة. نعم، أليس معه يحوش؟ أيوة، ما هو ده اللي احنا نقصده، وده اللي قالوه علمائنا غير المذهب. ما هو لأنه هو نفسه قصر، أنا هم ما قصروش، هو قصر لأنه هو مسافر، فكان يقولون لهم هم يقولون النبي قصر لأنه مسافر عندنا. لكن لو كان مسافرا للقصر للسفر لأمر أن يحج معه من أهل مكة بأن يتموا. قال أتموا صلاتكم، نحن قوم على سفر أو على أو قوم سفر على سفر أو سفر، يعني لو أردت الجمع والفتح كما تقول على هنا تقول. فنقول هنا، فلما لما يمر المسألة، يعني طبعا أنا بيت المذهب وبيت الخلاف، والمسألة يعني واضح فيها الرد، يعني لو حتى بس ما ندخل، لكن لو عندك إشكال ما في مشكلة، أو لو حد عنده. طبعا الجمع، ونوات نبين عندنا طبعا في المذهب الشروط في الجمع، أن ينتوي، عندنا طبعا وجوه في المذهب أو خلاف الجمهور، أن ينتوي نية الجمع عند الصلاة الأولى عند التكبير، ومعنى وجه إلى نهاية الصلاة الأولى يكون قد انتهى أنه سيجمع الثانية مع الأولى. والراجح حتى يعني الراجح خلاف ذلك، الراجح بأنه لا يشترط فيها النية عند دخوله في الصلاة في التكبير، بل لو انتهى بعد أن ينتهي من الأولى أن يجمع الثانية لا حرج. لكن طبعا المذهب هنا عندنا الشافعية يخالفون الجمهور في ذلك، يشترطون النية عند الأولى. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف الصحابة رضي الله عليهم أتى بهم في المجمع تقريبا عصر الموضوع. فين؟ لا، في عرفه صلى عصر وضوء. تقصد في وادي السفر؟ ممكن هذه تحمل انا في هذه، ان هو وهو صحيح انه لا يشترط النيه اولا. الثاني عندنا الموالاه، يشترط الموالاه الثانيه بعد الاولى، والصحيح ايضا لم ياتي دليل على الموالاه، يعني لو فرق بينهما يجوز فيها الجمع، لكن المذهب عندنا ايضا لابد فيها الموالاه. وطبعا العذر يكون مبيحا للجمع، يكون يظل معك الى افتتاح الصلاة الثانية ونهايتها عند الجمع، ما يزول العذر الذي كان للجمع. هذه يعني كان جمع تقديم، إن كان جمع تأخير قالوا يعني تكون نية الجمع في وقت الأولى. يعني إيش؟ يعني ما ينقضي وقت الصلاة الأولى إنك تقول قد نويت الجمع التأخير. وهذه مهمة لمن عنده، لمن يقول نقول مثلا بجواز الجمع حتى لو يعني قلنا في أصابه شيء في الحضر وسيجمع، فعليه أن ينتوي نية الجمع، خليك الآن هجبها، لينتوي نية الجمع في وقت قبل فوات وقت الأولى، مش ينتهي وقت المغرب ويقول طب هجمع خلاص مع العشاء. لا، لما اضطر لعذر أن يجمع المغرب مع العشاء لابد مثلا أن ينتوي نية الجمع التأخير في وقت المغرب، مش يفوت من وقت المغرب فيقول طب خلاص هأجمعه. هذه مسألة يبد أن ينتبه إليها. طيب، خلاص الإقامة. طبعا في أشياء أخرى ما زلنا في باب الجمع، يعني إن شاء الله نرجعها الأسبوع القادم، مسألة مهمة، مسألة الجمع في الحضر وغير عذر المطر وغير ذلك، نأخذها مع باب القصر إن شاء الله، نكمل بها الكلام الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.